وهذا كما ذكر الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى وغيره علّه الشيخ عبد الله كذلك ابن الشيخ محمد، أن من وقع عنده خلط في مسألة العذر بالجهل لكونه لم يميز حقيقة التوحيد عن حقيقة الشرك. لو عرف حقيقة التوحيد في الشرع وعرف حقيقة الشرك في الشرع ما حصل عنده ماذا؟ خلط في المسألة. والذي يعذر بالجهل هذا حصل ماذا؟ حصل عنده خلط في مسمى التوحيد ومسمى الشرك، إذ سمى من صدق عليه أنه مشرك سماه موحدا، وهذا لا يكون إلا بسبب الخلط بين الحقيقتين.